إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم الخير على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، يا صباح الخير، يا صباح السعادة، صباح الجمعة. لحد عشرة معاكم ويوم متميز جدا النهاردة، ليلة الرؤية. كل سنة وانتم طيبين. بعد المغرب هنستطلع هلال شهر رمضان. إن شاء الله يهل علينا شهر رمضان وهلال شهر رمضان، والأمة العربية ومصر وشعب مصر وقيادات مصر وناس مصر الطيبين في أتم حال. كل سنة وانتم طيبين. الله على مصر وأحياء مصر وبهجة وفرحة الاستقبال بأجمل شهور السنة. الشوارع تزينت والأحياء تجملت وموائد الرحمن ابتدت إنها الاستعداد ليها في كل مكان. ربنا ما يقطع عادة جميلة من هذه، يعني نقول العادات الجميلة اللي فيها خير لكل حد. طعم رمضان وفرحة رمضان ويعني خير رمضان، كل الأمور دي ما بيشعرش بيها إلا اللي في مصر. رمضان وحس الشيخ رفعت والنقشة بندي صدر كروان. يا مصر يا مأمد رفعت المصطفى وحفظ القرآن. رمضان وحس الشيخ رفعت والنقشة بندي وحفظ القرآن. بكيت شهدت نور النبي وبكيت أطعمني أكرم من أطعم رمضان. رمضان كريم. وفي حالة ثبوت الرؤية وإن غدا إن شاء الله أول أيام الشهر الكريم انتظروا أولى حلقات ألف ليلة وليلة الساعة 11:30 من سهرتنا والساعة حوالي 12:15 من سهرتنا استعراض لأهم فقراتنا اللي حتكون طوال شهر رمضان. هتعرفوا من خلال لقاءات على الهواء إيه أهم الملامح اللي حتكون على خريطة البرنامج العام وفكرة البرامج إيه مع مكالمات مع أصحابها. يعني إن شاء الله هتستمتعوا بكل خريطة رمضان. كمان برضو في حالة ثبوت الرؤية الساعة 2:15 هتستمعوا إلى المسحراتي والساعة 2:50 أولى حلقات سحر البيان مع جيهان الريدي ومع دكتور حسن مدني. كلمات ربي للوجود هداية من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، سحر البيان في كلمات الرحمن. سحر البيان في كلمات الرحمن يوميا على موجات البرنامج العام في رمضان. انتظرونا. ومن ملامح خريطة شهر رمضان هذا البرنامج الجميل اللي بنستعيده من ذاكرتنا، ذاكرة الإذاعة، ذاكرة البرنامج العام، برنامج حديث النفس اللي كنا بنقدمه من فترات مع محمد وفيق والإذاعية الراحلة سلوان محمود. موعد الحديث إن شاء الله في حالة ثبوت الرؤية الساعة 5:50 صباحا. رمضان أهلا مرحبا رمضان. من القاهرة فانوس رمضان بالزمن. مين فيكم ملعبش زمان مع أصحابه في شهر رمضان بفانوس رمضان؟ وحاول يا وحاول وحاول الضحك يا رمضان. فوازير رمضان. عناين واحد لسا رمضان كريم. زي ما عشتوا معانا زمان أحلى ليالي رمضان، ألف ليلة وليلة والدراما الإذاعية، هنكون معاكم في رمضان. إحنا الإذاعة المصرية. البرنامج العام طعم رمضان. طعم رمضان انتظروه على إذاعتنا. رجب أبو محمد على صفحتنا، صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. تهنئة للإذاعة المصرية بعيدها. إن شاء الله عندنا يوم مفتوح، يوم 31 مايو، يوم مختلف إن شاء الله، منتظرينكم لتسعدوا بيه. بيقول رمضان في مصر يعني لمة العيلة، رمضان يعني صلة الرحم، يعني التكافل المجتمعي، يعني صلاة التراويح. خلاصة الكلام، رمضان في مصر شكل تاني، وده اللي احنا بنقوله يا أخ رجب. بيقول: اللهم أعد علينا هذه الأيام ونحن في أحسن حال، وانصر اللهم مصر على الإرهاب الغاشم. وبيقول ليك يا أماني لو ممكن يسمع هل تليالي حلوة. إن شاء الله أكيد هتسمع. جيجي لمار: كل سنة ومصر أم الدنيا في أتم حال وسلام وازدهار. كل سنة ورئيسنا معانا بينهض بأم الدنيا لغاية ما يرجع مجد المصريين الأجداد العظماء. كل سنة وجيشنا منتصر بيجلجل في السماء الكون تقدم ومجد. كل سنة ومصر بأتم حال في رباط مقدس وتفاني في عشق تراب وقيمة الوطن. كل سنة والإذاعة المصرية في ريادة وصدارة من تقدم لتقدم. وكل سنة وكل الأصدقاء بخير. بشكرك يا جيجي على رسالتك. العسكرية المصرية، قيم وبطولات. مسابقة يومية تقدمها الإذاعة المصرية بالاشتراك مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. العسكرية المصرية، قيم وبطولات: محمد علي، وفاء زكريا، أحمد الشاذلي، ننيس أبو زيد. انتظرونا على موجات البرنامج العام في رمضان. ومحمود فتح الله بيقول: شهر رمضان وذكرياته العظيمة فيها انتصارات المسلمين في الغزوات الإسلامية في عبرنا الهزيمة. بالعاشر من رمضان تحية لجيشنا العظيم الواقف على الحدود يبني ويعمر داخل البلاد. هم دول خير أجناد الأرض. كل سنة وهم طيبين. هنرجع تاني لحواراتنا وبرامجنا بعد أن نستمع إلى طريق السلامة. ساعتنا 8:15. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بكم على طريق السلامة. تعالوا نسمع السيد اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللي هيدينا فكرة عن هذا المشروع العملاق. احنا على فكرة مش معنى ان انا هعمل شبرا بنها ان انا هسيب القاهرة الزراعي. القاهرة اسكندرية الزراعي احنا حاطين عليه اربع مشاريع رفع كفاءة، لانه هيبقى مصدر جذب للطريق الدائري الاقليمي. الطريق الدائري الاقليمي اللي جاي من اسكندرية الى الدائري الاقليمي، وانا مش عاوزه يعدي في اتجاه القليوبية، يبقى انا عاوز اوسع طريق اسكندرية حارة يمين وحارة شمال. واحنا بدأنا فعلا وخلصنا من عند إتاي البارود لغاية كفر الزيات توسيع حارة يمين وحارة شمال، واعتقد ان هو هيفتتح في الايام اللي جاية من ضمن المشاريع اللي جاية، من كوبري التوفيقية حتى دمنهور. وكوبري دمنهور احنا على اخر الشهر الجاي هيبقى انتهى، يبقى قطاع بالكامل من على طريق مصر اسكندرية الزراعي جنبا الى جنب مع المشروعات القومية. انا برفع كفاءة المشروعات القائمة لتواكب النهضة اللي احنا بنعملها دي، وده اللي بيخلي منظومة الطرق تتطور. ان انا طريق محور مهم زي اسكندرية الزراعي اللي كان عليه حجم مرور كبير، مجرد ما بعتقه بقى بطريق جديد افك حجم المروري عليه ابتدي انقل الحركة على يعني انا النهاردة بجذب من شبرا بنها بعد بنها لغاية اسكندرية لازم الطريق يبقى جاهز استيعاب الترافيك فلو او حجم المرور الجديد يبقى الحجم المروري يسع الحركة الجديدة اللي جاية. طريق السلامة انتظرونا على طريق السلامة للقيادة الآمنة والسلامة على الطريق يوميا على إذاعة البرنامج العام. احنا عندنا دلوقتي دراسات قوية بنبتدي نستفيد من اللي انجز. انا بعمل دلوقتي مشروعات جديدة يعني القوات المسلحة هتخلص طريق الضبع، انا بكمل من الضبع المطروح لغاية السلوم، طريق الضبع هيوصل لغاية فوكة، انا من الفوكة لغاية السلوم ده طريق، يبقى انا كده بزبط المحور استحيلي بالكامل. احنا الفترة دي وقبل شهر 6 الجاي احنا غرب اسكندرية بالكامل في نهضة كبيرة جدا، القوات المسلحة بترفع كفاءة كيلو 21 لغاية العالمين، احنا كهيئة طرق بنرفع محاور طرق برج العرب من الكافوري الى مدينة برج العرب الجديدة، بنعمل 5 حارات رايح و5 حارات جاي، يعني هيبقى طريق برضو 3 للملاكي و2 للنقل او 2 طرق خدمة، يبقى برضو طريق حر نفس الاسلوب من سيدي كرير على الطريق الساحلي حتى مطار برج العرب، هيبقى 5 حارات رايح و5 حارات جاي. القوات المسلحة هتكمل الطريق الساحلي هتخليه 5 حارات رايح في كل اتجاه، يبقى الطريق الساحلي ان شاء الله السنة دي الناس هتلاحظ تغير كامل في غرب اسكندرية. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب تمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أفكار كتير وكلام خطير نفسك تقوله، عبر وقول على موجات البرنامج العام في حصة التعبير مع جلال السيد. انتظرونا في رمضان. كل سنة وكل المستمعين بخير. دكتور محمد الطواب، كل سنة وانتم بخير وسعادة، أتمنى من الله أن يكون رمضان هذا العام أيسر وأسعد على الجميع، وأن يعيننا الله على حسن تعاطي والخروج من الشهر الكريم بما نستطيع تحصيله من حسنات ونفحات تنفعنا يوم القيامة وتكون سبب في إسعادنا وإسعاد الآخرين في الطاعات والعبادات. وكل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيب يا دكتور. احنا معاكم لسه لحد 10، بنستقبل كل مساهمات حضراتكم. قولونا زينة رمضان في الشوارع، عملتوا ايه في المحافظات، شكل المحافظات ايه، استقبلت ازاي، هنستقبل ازاي هلال شهر رمضان النهاردة، واللي عاوز يقول كلام من قلبه لأي حد اهلا وسهلا بيه على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 2752-92-303 2754-84-124. هوبي محمد، صباح الخير، كل رمضان وأسرة البرنامج العام بخير. يا ريت نسمع أغاني رمضان كاملة عشان اللي يحب يسجلها، وحب أسمع هاتوا الفوانيس لمحمد فوزي، وببارك لبنتي جاسمين وأصحابها ريم وروان وعائشة بالنجاح في الإعدادية. هبة محمد أهلا بيك يا هبة. بس يعني صعب ان احنا نزيع الاغنيات كاملة، لان حضراتكم عاوزين تزيعوا رسائلكم، حضراتكم عاوزين تزيعوا مكالماتكم في برامج كمان كتير، فيعني احنا بنحاول ان احنا نوازن ما بين المادة المزاعة، ودايما احنا بنحاول نرضي كل الاذواق. كل سنة وانتم طيبين. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفرح وثلاثين ليلة حنغني ونعمله الليلة حيكون فرح وثلاثين ليلة حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. وأجمل ما في شوارع مصر الفوانيس المصرية. اختفت من الأسواق إلى حد كبير الفوانيس المستوردة وشجع المنتج المصري يا مصري. كل حبايبه راح يعزمهم متوعدين وياه حيفطرهم ويصحرهم والخير جايبه معاه حنغير إن علاك وشاف والفول راح يتاكل حاف وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد والله سنتكم بيضة والصايمين يدي حسناته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هنزف فارس يا ولاد. محمد فوزي الروبي كل سنة وحضراتكم بخير. أنا مسافر السعودية بس إذاعة البرنامج العام هي اللي بتحسسني إني في مصر وبتحسسني برمضان وبالنجاح دائما. خليك معانا دايما واسمعنا في كل مكان. انت هتحس بطعم رمضان في اي حتة انت فيها بس لو انت بقيت معانا على موجة البرنامج العام. صباح الخير. مين معانا؟ نور. مين يا فندم؟ استاذ اماني. استاذ داليا. مين يا فندم؟ استاذ ايمان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مين؟ معاك ممدوح جبه محمد كوم المحرس محافظة المنيا. يا فندم قول لنا بقى عندكم في محافظة المنيا شكل المنيا ايه النهاردة وفي استقبال هلال شهر رمضان؟ تقول لي يا أستاذة أولا كل سنة وانت طيبين. وانت بخير يا فندم. بخير وصحة وسعادة وعافية. اللهم أمين يا رب. وحضرتك تعالوا تعالوا مع بعضنا نشوف رمضان في مصر. لا خلينا في المنيا. خلينا في المنيا. في المنيا برضو. مع المنيا من ضمن مصر برضو. طب اتفضل. رمضان في مصر تعرفونه بصلاة التراويح وامتلاء المساجد بعباد الرحمن وأنوار المآسي. رمضان في مصر تعرفونه بصوت الشيخ محمد رفعت في قرآن المغرب وآذان. بس أخي العزيز قول لنا شكل عندكم إيه في المنيا عشان إحنا النهاردة هنحاول نتعرف على شكل المحافظات إيه. فإنت قول لنا المنيا النهاردة شكلها إيه أو الحي اللي أنت فيه. المنيا شوارعها الحمد لله ممتلئة بالزينات والفوانيس. نعم. وفرحة رمضان. رمضان في مصر يا أستاذ معروف بصوت المسحرات. أيوة صوت المسحرات وهو ينادي ويقول يا غفلان وحد الله. طب اسمع بقى المسحراتي والشيخ سيد مكاوي لو ثبت الرؤية النهاردة ان شاء الله الساعة 2 الا ربع. كل سنة وكل المستمعين بخير. نرجع تاني لرسائل حضراتكم. شريف البدراوي كل سنة وكل المصريين بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان له بهجة خاصة من لمة العيلة والأصدقاء وخير رمضان وإحنا بنستمتع بهذه الليالي الجميلة مع صلاة التراويح وصلاة الفجر وقراءة القرآن بصوت الشيخ رفعت وابتهالات الشيخ النقشبندي وحديث الصيام للشعراوي والمسحراتي سيد مكاوي وكتير قوي. وعازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم يوميا على موجات البرنامج العام. بعد واحدة إن شاء الله هنستضيف مجموعة كبيرة من ضيوفنا الكرام كل يوم ضيف ما عدا يوم الجمعة. إن شاء الله نسعدكم. من العشاء راح تتلمس حبنا ونروح كل مكان ونغني على نور فوانيسنا يا بنت السلطان ويا بخت اللي صالح صاحبه ويسبق بالخير ويروح له ان شاء الله ما يقطع علينا عاده ويعود عليكم في سعاده واللي يزكي له جناته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هاتوا الفوانيس يكون فرح وثلاثين ليلة حنغني ونعمله الليلة. محمد فوزي قال عادات جميلة قوي في أيام رمضان، منها شراء الفوانيس والكنافة والقطايف وما تيسر من يعني عصاير وأمر الدين. بس كمان في بيكلم إبراهيم العلاني عضو اتحاد المؤرخين العرب وبيقول من العادات المندثرة كان الزوج بيقوم بإهداء زوجته خطاب بيجدد لها فيه ولائه وحبه، إنه حيظل طول عمره أمين عليها وعلى بيته وعلى أولاده ويعتذر عن أي تصرفات سيئة صدرت منه. أيضا تقوم الزوجة بإهدائه سوار فضي تعبير منها عن محبتها وتجديد للعهد اللي بينهم. يعني الزوج كان بيهدي زوجته خطاب بيجدد فيها حبه، والزوجة بتهدي زوجها سوار فضي. طب هي ليه العادة دي اندثرت؟ ما هي عادة جميلة. على صوت الطبل يصحينا ينادينا بحنان، قم صلي على الهادي نبينا يلا اصحى يا نعسان يا صايم قم وحيد. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مين يا فندم؟ معاك دقيقه. محمد عدلي نجا حمادي. اهلا يا استاذ محمد، قول لنا نجا حمادي النهارده شكلها ايه وهي بتستقبل؟ نجا حمادي حضرتك بالليل امبارح فوجئت بعد صلاه العشاء الولاد الشباب الحلوين مالوا الشارع عندنا، الله، وبيعلقوا الزينه الجميله، والزينه بدات ترفرف والجو كان جميل بصراحه امبارح عندنا في نجا حمادي. ايوه. ويا حاج بعت لنا بقى عايزين 50 جنيه عشان الزينه، قلت لهم كل سنه وانتم طيبين يا بابا، اعملي يا حاج عصير ونزلي. الله الله على الكرم المصري. بسم الله ما شاء الله يا فندم، لغايه صلاه الفجر وولادنا وشبابنا عندنا في شارع 30 مارس في نجا حمادي عمالين بقى محتفلين، والسلم وهاتوا وانزلوا والناس فرحانه، والزينه تتعلق والزينه تتعلق ما بين البلكونات وزين الشوارع. بالضبط يا فندم، وحاجه جميله وحاجه يعني حتى السواقين وهم ماشيين في الشارع بيقفوا لغايه ما الولاد يرفعوا الحبل. وكان مهرجان المسلمين والمسيحيين عندنا بسم الله ما شاء الله كله شارك وكله احتفل، وكانت ليله جميله كنا نفسنا الاذاعه تسجلها بقى وانتم معانا. كل سنه وانتم طيبين، ربنا ما يقطع لكم عاده، احنا لسه هنلف المحافظات ونشوف هي اتزينت واتجملت ازاي وندوق معاكم طعم رمضان في محافظات الجمهوريه. ساعتنا في القاهرة 8 من صباح الجمعة. جرايد فعلا قدامنا وحنحاول ان احنا نلخصها لكم، بس خليكم معانا. نبتدي بالمانشيتات. الأهرام تنسيق مصر غيني لمكافحة الإرهاب والجريمة في أفريقيا والسيسي بيقول تكثيف الجهود والتعاون لاستعادة الأمن في ليبيا. والأخبار، حرب بلا هوادة على لصوص الأراضي، الجيش ينسف برج في المنوفية واسترداد 1175 فدان بالمدن الجديدة، والرئيس السيسي لرئيس غينيا مساندة دول أفريقيا وزيادة التعاون الاقتصادي. الجمهورية، مصر تحتفل بيوم أفريقيا والسيسي لرئيس غينيا في مؤتمر بحضور سفراء القارة السمراء، تعزيز التنسيق ومواجهة الإرهاب ودعم العلاقات الاقتصادية. والدستور، الرئيس يبدأ المواجهة الإقليمية مع التنظيمات الإرهابية، والسيسي يبحث مع رئيس غينيا مكافحة التطرف في الساحل الأفريقي ويدعو لدعم الجيش الليبي. الوفد، الهيئة الهندسية تنسف تعديات الكبار على النيل ومد دور انعقاد النواب ل 30 أغسطس، وأبو شقة التمديد لإصدار القوانين المعروضة على البرلمان. كنا نتجول ما بين عناويننا المختلفة. مجلس الأمن يعتبر خطاب السيسي أمام قمة الرياض وثيقة رسمية، والمجلس تبنى رؤية مصر لمواجهة الإرهاب. الصحافة الخليجية تنتقد الدوحة بالشدة، وأمريكا تلوح بنقل قاعدتها من قطر. القمة المصرية الغينية تبحث تطوير التعاون المشترك ومنع التدخل في شؤون أفريقيا، والاتفاق على تطوير جامعة عبد الناصر ومواصلة بناء قدرات الشعب الغيني. وسيسي بيقول توافق حول تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير آليات العمل الأفريقي وتنسيق أمني وعسكري بين مصر وغينيا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ابنة الزعيم الغني نكروما بتقول الشعب الغني متعطش لتعليم اللغة العربية، ونتطلع لتعميق الدور المصري بأفريقيا، والخارجية تحتفل بيوم أفريقيا، ورئيس غينيا يزور الأهرامات بصحبة الدكتور خالد العناني وزير الأثار وسفير غينيا بالقاهرة. بوتين خلال استقباله للبابا تودروس: علاقتنا جيدة جدا بالشعب المصري. $40 مليون قرض من الأوبك لصالح الأسر الفقيرة. منحة مصرية تنقذ مقاطعة بأوغندا من فيضان مدمر. ومن موقع حادث الدهس ببرلين: الطيب يبعث رسالة سلام وتضامن مع ضحايا الإرهاب. حجب الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية حق لجميع الدول وفق القوانين الدولية، ومصر تحارب منصات الإرهاب. سحر نصر رئيسا لدورة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومصر تستعين بالخبرة البيلاروسية في مجالات القطارات والموانئ. الحكومة والبرلمان يتفقان على تأسيس شركة قابضة للقمامة. نرجع تاني لنفس الموضوع، الإمام الأكبر للألمان من موقع حادث الدهس ببرلين: الأزهر ومصر السلام يرفضان الإرهاب الجبان، الأديان بريئة من التطرف، ورسالتي للشباب: لا تستمعوا لمن يروجون للعنف باسم الدين. وافتتاح البرنامج الدعوي لوعاظ الأزهر في مترو الأنفاق. وأخبار سارة لأصحاب المعاشات الاثنين القادم، حيث سيبحث مجلس الوزراء إقرار زيادة مناسبة دون أن تحددها، هكذا قالت دكتورة غادة والي وزيرة التضامن. انقطاع الإنترنت بسبب عطل فني بسنترال رمسيس. الحكومة حريصة على توفير مختلف السلع الغذائية واستعدادات أمنية مكثفة وتيسيرات مرورية في رمضان. في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، 53 سيارة مبردة من تحيا مصر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في 16 محافظة. ومديريات الأمن توزع كرتونة رمضان على المواطنين في محافظات السويس والقاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والمنوفية ودمياط. واليوم نكررها، استطلاع هلال شهر رمضان بعد أذان المغرب إن شاء الله. كل سنة وأنتم جميعا بخير وصحة وسعادة. 10 معارض ومنافذ للبيع متنقلة للمناطق النائية بالإسكندرية. صرف علاوة 10% وشهر ونص الأحد القادم للعاملين بالغزل والنسيج. مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 79.30%. ألف مبروك لكل الناجحين. فتح باب الحجز لتوصيل الغاز للمينيا الجديدة. 49,000 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 92 مليون جنيه. أحقية المضارين من حوادث القطارات في الجامعة بين التأمين والتعويض. الشبكة الرابعة للمحمول نهاية الصيف بجميع أنحاء الجمهورية. والبورصة تربح 6.3 مليار جنيه. أهلا رمضان أعلى نسبة حضور ومعدلات غير مسبوقة لشراء السلع. الزوار بيقولوا كبح انفلات الأسعار ومستغلي الفرص والمواسم. وزيرة التخطيط 4 شهور إجازة للسيدة الحامل بدلا من 3. وزير الصحة علاج ممرضة تعدى وزنها 400 كيلو على نفقة الدولة. 5000 فرع للمجمعات الاستهلاكية و2000 سيارة متنقلة لتوفير سلع رمضان. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانخفاض يبدأ من بعد غد الأحد. بعد شوية نعرف حالة الطقس من أحد خبراء الأرصاد الجوية. بدء إخلاء محلات 26 يوليو تمهيدا لإنشاء محطة مترو ماسبيرو مع تقديم التعويضات لأصحاب المحل سواء بالاستئجار أو الملاك. وأيضا من أخبارنا الأرض في حيازة الشعب، استردادها يعيد هيبة الدولة. الإسماعيلية أولى المحافظات الخالية من التعديات. الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تشارك في إزالة التعديات. القاهرة تسترد 90.8% من أراضيها. واستعادت أراضي الأثار بدمياط. استرداد 8288 فدان بالوادي الجديد. وإزالة التعديات على 43 فدان بالجيزة. وما زالت الحملة مستمرة. والتمام حيكون في آخر الشهر. هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام لفاروق جويدة بعنوان من يبني مصر. وعنوان بيقول اعترافات تنظيم ولاية الصعيد الإرهابي، المتهمون تواصلوا مع قيادات بالخارج وكلفوهم بالإعلان عن التنظيم كولاية تابعة لداعش في مصر. والمتهم الرئيسي أمد أعضاء الخلية بإصدارات إلكترونية لتنفيذ العملية الإرهابية. ومعنا لسه أخبار كتير. وصباح الخير، صباح الجمعة. وخبر عن وزارة البترول بتواصل تنفيذ برنامج الحكومة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية على مستوى المحافظات لتقليل الاعتماد على اسطوانات الغاز. وأيضا من أخبارنا، قرر البنك المركزي المصري أن يبدأ العمل بالبنوك خلال شهر رمضان للجمهور من 9:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. وأيضا من الأخبار المهمة، في إطار الخطط الأمنية لتجديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار، قامت مديريات أمن القاهرة وسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط كما قلنا وذكرنا من قبل بتوزيع عدد من عبوات كرتونة رمضان على المواطنين واللي بتحتوي على كتير من السلع الغذائية الأساسية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. خلاص بعد ساعات، كل سنة وانتم طيبين. وتقرر مد فترة معارض أهلا رمضان في كل المحافظات إلى الأسبوع الأول من رمضان للتيسير على المواطنين وتوفير المزيد من السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق. وعن متوسط أسعار العملات في مقابل الجنيه المصري، دولار أمريكي 17.95 جنيه، يورو أوروبي 20.12 جنيه، جنيه استرليني 23.23 جنيه، ريال سعودي 4.79 جنيه، درهم إماراتي 4.89 جنيه، دينار كويتي 59.13 جنيه. صباح الخير، بعد شوية نعرف حالة الطقس. الكنترول بيحاولوا يتصلوا وحالا نعرف. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، ايام ما كان هلالك بياخدني بالاحضان، واقول يا شهر مبارك واغني وانا فرحان علشان بنت السلطان كبرت لبست افطار يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، ايام ما كان هلالك ياخدني بالاحضان، واقول يا شهر مبارك واغني وانا فرحان علشان بنت السلطان كبرت لبست افطار يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. رجعت لي بشاير زمان من قضاء، ايام ما كنت طاير على جناح الرضا، رجعت لي بشاير زمان من قضاء، ايام ما كنت طاير على جناح الرضا، والمدنى داير داير انوار وبغداد لولي على مرجان يا حبيبي يا رمضان يا رمضان. صباح الخير، صباح الجمعة، وساعتنا تقترب من 8:15، ودكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية معنا نتعرف ونطمن على حالة الطقس. يا رب إن شاء الله أول يوم رمضان يكون حالة الطقس حلوة. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح النور أستاذة إيمان، وصباح النور على كل السادة المستمعين. كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم إن شاء الله. كل سنة ومصر كلها بخير إن شاء الله. يلا طمنينا على حالة الجو النهاردة ونشوف بكرة إن شاء الله هيكون حالة الجو إيه. هو النهارده في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، درجه الحراره تصل على القاهره 33 درجه، طقس نقدر نقول ان هو معتدل على السواحل الشماليه، مائل للحراره على الوجه البحري والقاهره، لكن بالنسبه لجنوب البلاد على الصعيد فهيكون حار على الصعيد اثناء النهار. ليلا طبعا الجو بيكون لطيف على معظم الانحاء. بدايه من غدا يعني ان شاء الله في ارتفاع اخر، هتكون درجه الحراره ان شاء الله 36 درجه، لكن ده أعلى من المعدل بحوالي 2 إلى 3 درجات فقط. فبنحب بس نطمن المستمعين ده مش ارتفاع قوي في درجات الحرارة، وهو مؤقت هيكون السبت والأحد فقط إن شاء الله. جرايدنا بتقول إن في انخفاض بدءا من مساء الأحد، صحيح؟ إن شاء الله هيكون بداية من يوم الاثنين هيكون في انخفاض في درجات الحرارة ومستعد لمعدلاتها الطبيعية نشعر بيه يعني يوم الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طب طمنينا بقى على درجات الحرارة صغرى وكبرى لو سمحتي. بالنسبة للسواحل الشمالية اسكندرية مطروح السلوم هتكون من 26 لـ27 درجة، والصغرى 17، الوجه البحري القاهرة العظمى 33، الصغرى 20، شمال الصعيد المية الفيوم أسيوط من 34 لـ35 والصغرى 19، وجنوب الصعيد القنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 38 لـ39 والصغرى 21 درجة إن شاء الله. دكتورة إيمان يعني في خلال الأيام اللي جاية مفيش أي ظواهر كده ملحوظة، أتربة يعني حاجات ملحوظة كده اضطراب في مثلا في البحار أو كده؟ هو النهاردة إن شاء الله في نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون في اضطراب على البحر الأحمر فقط، لكن البحر المتوسط معتدل تماما ومهيئ لعمليات الصيد والملاحة وكافة الأنشطة البحرية. أنا بشكرك جدا على تقريرك، وكل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. شكرا. وحوي وحوي مرحب رمضان جنة جت من الرحمن، شمعة تكبر إيوحة في فانوس أخضر إيوحة، رمضان نور إيوحة والهلال ويبان دايما فرحة، رمضان فرحة إيوحة شجرة وطرحة إيوحة، اديني بلح إيوحة بيتك عمران بيميش رمضان. وعلى صفحات الأخبار يميش رمضان يبحث عن زبون. طبعا زيادة الأسعار, بس خلينا إحنا يعني إحنا الأقوى, بلاش يميش, ممكن نبقى بلح. البلح زي ما الأخبار ناشر من 250 قرش ل 12 جنيه. وفي كمان الزبيب المصري جميل جدا, لونه أحمر أو يعني لونه غير اللون الأصفر اللي إحنا كنا بنشوفه, فعلا جميل جدا وسعره مش غالي, سعره في متناول اليد. خلونا نشجع المنتج المصري ونقاوم الغلاء ونستغنى. ايه المشكلة ان احنا مش هنقدر نجيب يميش السنة دي؟ مفيش مشاكل. المواطنون بيقولوا هنشتري التمر وحنبعد عن اليميش, هو ده الموقف اللي احنا عاوزينه, عادي جدا مفيش اي مشاكل, وان شاء الله نقضي رمضان واحنا في اتم حال, هو ده المهم. اصحى يا نايم وربك دايم, تسحر بركة وخير للصايم, شمعة تكبر ايوحة في فانوس اخضر ايوحة, رمضان نور ايوحة وهلاله يبان دايما فرحة, رمضان فرحة ايوحة شجرة وطرحة ايوحة, اديني بلح ايوحة بيتك عمران بيميش رمضان, شبابيك الوان ايوحة في حيطان وبيبان ايوحة, زينة رمضان ايوحة, فرحان من قلبي زي صباح الخير. ومشاركات مستمعينا الكتير. محسن نور بيقول أنا أمضيت 10 رمضانات في الغربة ولم أشعر بالشهر الكريم إلا في مصر, والبرنامج العام هو بكل أمانة طعم رمضان المصري. الشيخ محمد رفعت وأدان المغرب والنقشبندي والدعاء وحلقات ألف ليلة وليلة وسيد مكاوي, الله عليك يا مصر وعلى البرنامج العام ورمضانه الكريم, كل سنة وأنت وكل المستمعين بأتم حال وصحة. صباح الخير, مين معنا يا فندم؟ صباح الخير يا استاذ امان, ازي حضرتك؟ صباح النور, اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك. وانت بخير. مين يا فندم؟ مصطفى ابو المجد يا فندم من المنوفيه. طب قول لنا المنوفيه بقى النهارده بقى شكلها ايه؟ هي مش النهارده بس والله يا استاذ امان, من اسبوع الكهارب والمحلات لا الكهارب لا لا الكهارب لا لو سمحت, عشان ايه احنا بنوفر طاقه, خليها اوراق ملونه, خليها خياميه, خليها الزينه بقى والله الزينه والفوانيس قدام البيبان حاجه بصراحه في منتهى الجمال. الله, والشباب اللي بيعلقها لا, واللي احلى من في الموضوع ده بقى كله ان في الفجر اللي لادي بقيت شباب كتير او جاي يصلي الفجر. الله, دي كانت اجمل حاجه. فعلا. ما هو البركه البركه هتكون في الشباب ان شاء الله. كل سنه وكل اهالي المنوفيه بالف خير, ويجي علينا رمضان ان شاء الله واحنا في اتم حال. عبد الله ابو احمد, بحييكم من طنطا وبحيي اسره البرنامج العام, احلى ايام رمضان رجع تاني, بهجه غير اي شهر. بس يا خساره مش هنعرف نستمتع ببرامج رمضان عشان امتحانات اخر السنه. معلش يعني ما هي كل حاجه وليها ثمن, بس ان شاء الله مع النجاح والتفوق هتحس ان انت دفعت ثمن يعني قليل لما تحس بفرحه النجاح. احنا ساعتنا دلوقتي بتحين لموعد هذا اللقاء, بعد نرجع تاني لمساهماتكم وكل الفقرات اللي عندنا. هنا القاهره خمسة القلبك, أبين زين, أضرب الرملة والبدع وافتح البخت وشوة ارمي بيادك. حاضر حاضر حاضر, هات فتش شوية شوفي كده افين ولا ثلاثة, خدي هاتي يا أختي وشوش الودع, واللي يكذب عليه جسمه كله ينوجع. صحيح الناس عارفة ان انا كدابة, صحيح الناس عارفة ان انا كدابة. خدي هاتي يا اختي. اسمك ايه؟ صديقة. في البطاقة صديقة وكدابة في الحقيقة. سمعتك في الحارة فشارة وعند الجيران معارة. أكد بخيبة من شطارة. عندي أنا شطارة. إن دخلت مجلس تسكتيهم وتتكلم أنت وكلهم تكذبيهم وأنت بس اللي صدقت. وإن ركبت أتوبيس الناس تقول يا مغيث من كدبها يا حفيظ. أمال أسيب يعني ركبت وقع دماغي ولا إيه؟ لا ولا حاجة يا أختي، بس لسانك ما يهمتش وبقك ما يسكتش، اللي قدامك دوشتيه واللي جنبك صدعتيه واللي قاعد وراك طفشتيه. كدب في كدب اللي قلتيه، يا ريت تعرفي تعيديه تاني وتقوليه زي اول مره ما قلتيه. وانا ايه اللي يخليني اقوله تاني؟ وبروحك وبعنيك تحلف كدب قال ايه ازقست فزدق والحقيقه ازقست بتعرف لب. وايه يعني لما احلف؟ قال وعندك مكنسه بالكهرباء وجهاز تكييف والحقيقه عندك مروحه ريش ومقشليه. اعمل ايه من نفسي؟ وقلت ابوكي عنده عربيه محتاج لها شوفير والحكايه كلها عربيه كر وناقصه جوز حميه عشان الناس تحترمني. ولك خال مدير مصنع حرير وهو بواب المصنع او الغفير. امال يعني مش من عيله؟ قال ولك عم تاجر جمله وعمك عمره ما يعرف يعني ايه العمله. قال ولك قرايب دكاتره على مهندسين وقرايبك كلهم ناس على الله وغلبانين. مش احسن ما اكون مقطوعه؟ وقلت على الفستان اللي انت لابساه ب30 جنيه مفصلاه وهو في الاصل من جاره مستلفاه ومن اهمالك مبقعاه ونتشاه ورفاه وتاني يوم لصاحبته مودياه. الدنيا مظاهر. وبدل ما تقولي ساكنه في حاره تقولي شاريه شقه في عماره وشقه في جردن فيها الهوا طياره، والحقيقه انت ساكنه في منظره تقفلي شباكها وتربطيها بضباره. ما انا نفسي يكون عندي شقه ملك. والمنظرة في البدرون وتقولي ساكنة في آخر دور، قال يعني تربية عالية. طبعا من عيلة هاي. ونسألك حد تايه عن عنوان مش عارف يعطر فيه بدل ما تدليه على طريقه التوهي. إن قلت شرق يطلع غرب وإن قلت غرب يطلع شرق. ويسألني أنا ليه؟ ومرة رحت شهدت في عركة لا كنت فيها ولا شفت حد فيها، قال حشرت نفسك فيها واللي تقوليه في ثانية تحرفيه، الظالم تبرئيه والبريء تظلميه. أنا كده. لكن في الشرطة عارفينك وحافظينك وفي كل مرة مكدبينك، يا ما كدبك كان حيخرب بيوت واحد رايح لشغله عن ميعاده عطلتيه وعلى مراته بكلام كدب وغوشتيه. رجع يضربها وعلى بيت ابوها يغضبها، لولا الجيران قالوا الحق ورقتها ظلم كان حيبعتها لها. مزاج عندي بقى الله. ايوه يا اختي مزاج كده الله. طب واللي قلت لها جوزك بيحب فلانه وحيخطب عليك علانه وحيتجوز عليك بهية يا بهانه، من حسرتها رقدت في تكتكه شهرين عيانه مسكينه على نيتها غلبانه. اه احذري كده بقى. وان جه عريس يخطب بنت جارتك من غير ما حد يطلب استشارتك، دخلت وسطيهم قال يعني قلبك عليهم، وبدل ما في بعضيهم تحببيهم قال من بعضيهم تفرقيهم. عشان ما عزمونيش بقى. عشان ما عزموكيشي تقولي لأهل العروسة العريس كان متجوز وعنده 3 من العيال، أحسن لكم ما تتخموش ولا تاخدهوش. وتقولي لأهل العريس العروسة يا ما خطبوها من عيوبها يسيبوها. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم لحد الساعة 10. وبالأمس ومر بدون الحقيقة أنه يأخذ حقه فيما يجب أن يكون، مر ذكرى المبدع أبو ضحكة جنان ابن حميدو. ولا فيش غيرك حلبان، انت وبس اللي حبيبي. انا في عرضك ابوس ايدك. بتبصي ليه كده ليه والمكري جوه وعليك؟ كل العيون حواليك تاخدها تحرى عليك. والنبي حبيبي يا اطمس. بحبه يا اطمس. والنبي اطمس. احمر. والنبي انا خايف للبابور اللي جوه يدوس البيت. ما تخافش يا حنفي، ده بابور قشاش مش اكس يا حبيبي. والنبي يا حميدة اعملي معروف، بلاش فضايح يا حميدة. عصافير. والنبي يا حميدة نجحتك المقاصد عيني. والنبي يا حميدة يا خرابي اودي وشي فين من امه وابويا يا عمي. اعملي معروف يا حميدة اديني المفتاح اهو. مد ايه ناخد المفتاح. يا قاتل يا غادر يا سارق قلوب العذارى. حذرت ايه يا حميدو يا ابن عم؟ مش كده يا نهوتي يا ام حميدة. خير بس يفتحوا الباب وكل شيء يتدبر. يتدبر يا حصلت يتدبر. يا خرابي شو يا نهوتي السوداني. خلاص انا الله حميد حميد طه مين والنبي يا عم حنفي ده انا مظلوم مظلوم ازاي وانت متعصب لا يسلم الشرف الرفيع من العدا حتى يراك على جوانبه طب حسن روق دمك يا ريس حنفي اللي وقع يتصلح ما يتصلحش ابدا ده زي عود الكبريت يا حسن افندي لا يتصلح يتصلح بالجواز فورا الجواز فورا الحقيني بالمأذون ونعمل الفرحين مع بعض فرح حميدة على ابن حميده وعزيزة على الباز هتفضل دايما بسمة هذا المبدع إسماعيل ياسين في أذهاننا ودايما ذاكرة البرنامج العام لا تنسى المبدعين الحج أمين قال للصايمين أنا عندي التين والقمر الدين والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال والوان وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان هو معاه التين والقمر الدين خبط رمضان على الباب قمنا فتحنا الهوى وطول أيامه الحلوة حنكون دايما سوا البرنامج العام طعم رمضان لا نتحدث عن أنفسنا ولكن الأعمال هي التي تتحدث نعود مرة تانية للمتنا الحلوة صفحة 2 بالجمهورية فيها عنوان بيقول عادات لن نفعلها في رمضان مقاطعة اليانيش طالما هو أسعاره غالية ما فيش مشاكل إن إحنا عادي جدا ما نتأثرش توفير المال للصدقات وتوفير الوقت للعبادات بقدر الإمكان وكمان في نصيحة لكل سيدة تحديدا تجنبي المشاكل مع زوجك واستمتعي بالروحانيات كل سنة وكل حواء وكل آدم في أمان ووئام وكل سنة ومصر كلها وشعب مصر بخير ساعتنا 8:30 إن شاء الله ما فيش مشاكل هنا القاهرة همسة عتاب عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين ردا على همسة المستمع السيد سمير محمد صابر والتي يقول فيها من البديهيات يا سادة يا مسؤولين في محافظة الشرقية إن الواحد يتوفر له فرصة عمل يعيش من دخلها خاصة اللي زي كده أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات ما بشتغلش وما عنديش أي مصدر دخل غير معاش من التضامن الاجتماعي ما بيكفيش كم يوم في الشهر دورت كتير على شغل ما لقيتش لأن البهوات أصحاب القطاع الخاص لهم شروط معينة في اللي يشتغل معاه والشروط دي طبعاً لا تنطبق على معاق زي حالاتي علشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي ممكن وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ سامي فتحي أحمد مدير عام العلاقات العامة بمحافظة الشرقية بالرد التالي ببحث الموضوع مع السيد مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية أفاد بأنه تم الاتصال بالشاكي على تليفونه الخاص وتم الاتفاق معه على أن يتوجه إلى مديرية القوى العاملة بالشرقية لبحث مشكلته في يوم الاثنين الموافق 24 إبريل سنة 2017 ولكنه لم يحضر حتى تاريخه وضروري أن يحضر الشاكي إلى مقر مديرية القوى العاملة لعرض فرص العمل المتاحة عليه لاختيار الفرصة التي تناسب ظروفه الصحية. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. على شاشة التلفزيون المصري في رمضان أقوى المسلسلات وأحب النجوم: المسلسل البوليسي كلبش، أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد سلامة، سارة نخلة. مسلسل الإثارة والتشويق الحالة جيم، حرية فرغلي، أحمد زاهر، أحمد عبد العزيز. مسلسل التشويق والإثارة ظل الرئيس، ياسر جلال، روان الغابة، وعزة أبو عود. مسلسل قصر العشاء عزة العليلي، سهير رمزي، بوسي، وفاروق الفيشاوي. المسلسل الكوميدي ازاي الصحة، أحمد رزق، أيتن عامر، حسام داغر. ازاي الصحة للكاتب يوسف معاطي. كل هؤلاء النجوم في رمضان على شاشة التلفزيون المصري. مسبيرو يتألق في سماء الإبداع. في أول وثاني أيام شهر رمضان المبارك، السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ضيفنا في الحكومة في رمضان على موجاتنا، موجات البرنامج العام حصريا. إن شاء الله يا شعب المصري كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وعيد سعيد بعد كده بإذن الله علينا وعلى مصر كلها وعلى الأمة الإسلامية. الحكومة في رمضان مع إزبرالدا أحمد في 10:45 صباحا، انتظرونا. وصفحة متابعات بالجمهورية: حصر شامل لأراضي الدولة أمام المحافظين، صرف 4 مليارات جنيه تعويضات نزع ملكية الطرق القومية وإزالة التعديات على 3005 أفدنة ببرج العرب وأخميم الجديدة، والجيش ينسف برج من 12 طابق على نيل بنها. البرج تم بناؤه مع الانفلات الأمني وصدر له 13 قرار إزالة، والداخلية تأمين استعادة آلاف الأفدنة ب 15 محافظة، ومعركة استرداد حق الشعب ما زالت مستمرة. العسكرية المصرية قيم وبطولات. مسابقة يومية تقدمها الإذاعة المصرية بالاشتراك مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. العسكرية المصرية قيم وبطولات: محمد علي، وفاء زكريا، أحمد الشاذلي، نانيس أبو زيد. انتظرونا على موجات البرنامج العام في رمضان. وقيادات ونواب مستقبل وطن في ندوات الجمهورية: نتوقع 2018 بداية التحسن بعد استقرار المنظومة الاقتصادية. اللهم أمين، إن شاء الله الخير قادم لا محالة بمشيئة الله وبجهود المخلصين من أبناء مصر. معنا اتصال. صباح الخير. وخير. صباح الخير. صباح النور. مين معنا يا فندم؟ انا دكتور محمد مصطفى. اهلا وسهلا يا دكتور، اتفضل. منين يا دكتور؟ من القمح الشرقية. من القمح الشرقية. طب قول لنا بقى الاحوال عندكم ايه، وزينة رمضان وجمال رمضان عندكم ايه؟ اولا كنت صباح الخير. انت بخير يا فندم؟ هنا العالم طول بالهم اسبوع ما يمكن شيء ما بيناموش. يعني تعليق زينات مش عايز اقول بقى طلعه التواريخ وحاجات ده ايه حاجات ممنوعه. نعم الشباب فرحان والاطفال فرحانين والشباب كلها مزينة في رمضان. كل سنة وكل المصريين بخير وسلام يا رب وأمان ويعودوا علينا وعلى كل الأمة العربية بالخير. صالح الفاضل صباح الخير على مصر ورمضان كريم، كل عام ونحن جميعا بصحة وسعادة وفي الطريق الصحيح رغم المعاناة، نحن قادرون وصباح الخير يا بلدي. محمود الخضري كل عام وفريق العمل بخير، بشكرك وإذاعة البرنامج العام أحد أهم مظاهر شهر رمضان في مصر. شكرا يا رب نكون قد الثقة دي. أرجو أن يكون شهر رمضان خير وسعادة والدعاء بالشفاء لجميع المرضى، ربنا يشفي جميع المرضى شفاء عاجل إن شاء الله. أم عبد الرحمن صباح النفحات الإيمانية الرمضانية على فريق العمل وكل المصريين في كل مكان، بنستعد لرمضان بتجهيز شنط رمضان وإقامة مكان مخصص لاستقبال طبق رمضان من القادرين لتوصيله لغير القادرين، وبيكون بمثابة إفطار صائم والتجهيز ليوم إفطار جماعي للأطفال الأيتام وغير القادرين وإهدائهم لبس العيد. وطبعا الأولاد بيبدعوا في عمل فانوس رمضان بإيديهم وعمل زينة رمضان في الحي، يا رب سلموا لنا وتسلمه منا ونحن في أحسن حال، وكل رمضان وأنتم بخير وإنت أم عبد الرحمن بأتم حال. صباح الخير، مين معانا؟ ألو مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ حضرتك طلعت في غريب المنصورة فندم. أهلا وسهلا المنصورة وجمال المنصورة بقى، قول لنا عليه. منصورة جزيرة الورد المنصورة، وانتوا كمان ناس محترمين وكل عام وانتوا طيبين. وانت طيب يا فندم. وانت طيب. وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير وعلى أسرة البرنامج العام، البرنامج العام الإذاعة الجميلة. هتسمعنا في رمضان؟ طبعا طبعا، انت ست اعلاميه محترمه. انا بشكرك. لا انا بقصد كل برامجنا يا فندم، كل برامج البرنامج العام بنسمعها وبنتمنى نسمع الذوق الجميل بتاع زمان، ايام زمان يفكرنا برمضان زمان. وكل عام وانتم بخير وتسعدوا مستمعيكم ومستمعين البرنامج العام، وبنتمنى لكم باذن الله رفاهية وخير وعلى مصر، وربنا يديم الخير على مصر يا رب. اللهم أمين. أنا بشكرك واسمعنا وحضرات المستمعين يسمعونا وإن شاء الله حيجدوا كل المتعة وطعم رمضان حيحسوه فعلا من خلال برامجنا. كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير، مين معانا؟ عاوز يحيى بسيوني من محافظة الإسماعيلية. الإسماعيلية، تحية كبيرة للإسماعيلية، أولى المحافظات اللي تم إعلانها إنها خالية من التعديات. الله ينور عليك، أنا كنت لسه متصل عشان الخبر دوت. ده أنا ببارك لكم بالنيابة عن كل المصريين. لا ده أنت إنسانة أولا محترمة، ثانيا مثقفة ومتعلمة. بشكرك يا فندم، ألف شكر. الله يخليك يا مدام إيمان. محافظة الإسماعيلية استعدت طبعا معارض اهلا رمضان بالفوانيس. لسه بنتي اهيت، هو انا من ذوي الاحتياجات الخاصه والكثير، لسه بنتي هي الطلعه الاولى على مستوى الثانيه ابتدائي. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله كل السنين تطلع متفوقه باذن الله. الله يخليك. انا مدرس فلسفه والناس بيقولوا لها انت هتشتري الشطاره، قالت لهم لا مش هشتريها، قالت من ابويا. جاب 20 من 20 في فوانيس هتيجي بالليل، في صحور، في زينات اتعلقت. اذا محافظة الإسماعيلية زي ما انت بتقول كده فينا شرفا انها موجوده في الجرايد، في كنافه وطيخ انا كلها بكره، وكل سنه وانتم طيبين. بألف هنا وشفا وتتهنوا يا رب، ونهني كل المحافظات ان شاء الله انها تكون خاليه من التعديات. الف مبروك لمحافظه الاسماعيليه. صباح الخير، مين معانا؟ الو صباح الخير، مين معانا يا فندم؟ انا كابتن علي مرشدي المنصوره. بحييك. اهلا بك يا كابتن، احنا تعرفنا على المنصوره بس نشوفها تاني بعيونك. اتفضل. كل سنه وانتم طيبين ومصر بخير وجيشنا البطل بخير ورئيسنا البطل ربنا يديله الصحه ويقويه علينا. احنا كمان مصر ان شاء الله طول عمرها هتبقى ان شاء الله قائده ومتقدمه باذن الله. احنا هنا في المنصوره على فكره، في عزبه الشال في المنصوره العزبه عندنا تلألأت، ومش عزبه الشال يعني عزبه، يعني بمعنى عزبه ده هي حي من اقدم احياء مدينه المنصوره، بتلاقيها جنه المنصوره. جالنا هنا. والعشب عندنا تلقلقت بالبنزينة والحاجات الجميلة وعلى حظنا كمان ان عندنا شارعين, شارع المضرب وشارع المصرف اترصتوا وحاجة جميلة. طيب ألف مبروك, ألف مبروك. وبإذن الله مصر بخير بإذن الله. وأنا بقول يا حبيبتي يا بلدي يا صنيورة يلي اسمك ساطع بالصوت والصورة, سألوني قالوا لي بلدك فين, قلت لهم أنا بلدي الحلوة المنصورة. طب تحية كبيرة مصر, تحية مصر, تحية مصر, تحية مصر وتحية كبيرة لأهالي المنصورة. ربنا يخليك, وربنا شكرا. يعني يهلوا علينا بالخير على مصر كلها. شكرا لك عبدو النحاس, بيقول كل سنة وانتم طيبين وسعادة شهر رمضان كله خير وبركة. وانت راجع من الشغل على الفطار بتشوف حاجة مش موجودة غير في مصر, وانت خارج بعد الفطار بتلقى لمة حلوة, فرحة الأطفال بتلعب بالفوانيس, كله خير ورحمة. هي دي الحاجات اللي موجودة في مصر, ومصر فيها حاجات حلوة جدا. ريهام عبد الحكيم بتتكلم عليها وفيها حاجة حلوة. في مصر فيها حاجات كتيرة قوي حلوة. ولاء كمال كمان من المنصورة برضو بتقول احنا عندنا في رمضان الزينة ملت الشوارع, الفوانيس في كل مكان, المساجد اتجملت لاستقبال المصلين, كل سنة وانتم بخير. وكابتن علي المرشدي هو كان معنا بس بعت لنا رسالة بنفس المضمون, بشكرك عليها. واضح ان في مستمعين كتير من المنصورة, تحية للمنصورة الجميلة. ومصر هتفضل فيها حاجات حلوة كتير الى ما شاء الله. مصر هي الصبح بدري, مصر صوت الفجر يتدن, صوفيا فول طعمية كشري, ثوب بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد, عيدية جنب ولبس جديد, حاجات حلوة مش حاجة واحدة. أم الدنيا هتبقي يا مصر. صباح الخير, ساعتنا 9:15. أخبار خفيف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. ويلا نستعرض عناويننا. وكل سنة وانتم طيبين. اليوم استطلاع هلال شهر رمضان بعد أذان المغرب إن شاء الله. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. استطلاع هلال رمضان في مدينة النجوم مرسة حلوان الأقدم في مصر وستة مراكز بالمحافظات لتأكيد الرؤية. والرؤية مرة تانية النهاردة بعد صلاة المغرب إن شاء الله، يهل علينا بالخير والسعادة والصحة على كل المصريين والعرب. حلو يا حلو يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسخرتي وناس بتقيس، والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. حلو يا حلو يا الفرحانة بالفوانيس. وتعامد الشمس على الكعبة ظهر أول يوم رمضان، والتفاصيل الكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. أعلن رئيس أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول صلاة ظهر ستقام في شهر رمضان المبارك سوف تتعامد فيها أشعة الشمس مباشرة على الكعبة المكرمة، وهذا لأن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون يوم السبت، ومؤكدا تعامد الشمس على الكعبة في تمام الساعة 12:18 دقيقة من خلال توقيت مكة. يذكر أن هذه الظاهرة تحدث مرتين في العام، الأولى يوم 27 من شهر مايو والثانية يوم 15 يوليو. كل سنة وكل المسلمين والعرب والمصريين بألف خير يا رب. ورئيس غينيا يزور الأهرامات بصحبة وزير الأثار الدكتور خالد العناني وسفير غينيا بالقاهرة. وسفير الأردن في عيد استقلالها بيقول مصر أصل الحضارة وقلب العروبة ورصيد الأمة. للعام الثامن على التوالي حصول طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة على جائزة الوفد المتميز، وهي أعلى جائزة في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الوطني في نيويورك. بعد النجاح في محو أمية 108 ألف مواطن جائزة منظمة اليونسكو للجيزة. غرفة القاهرة تراقب أسعار السلع في معارض أهلا رمضان. مليون أسطوانة بوتاجاز للمستهلكين يوميا خلال رمضان والعيد والصيف. وأسماء وصور أوائل الإعدادية إعدادية القاهرة وابتدائية الفيوم والبحيرة والأقصر على صفحات الجمهورية. ألف ألف مبروك لكل الناجحين. وتحويل المدارس لورش منتجة صيفا ومبادرة لتنشيط السياحة. خالد مبارك رئيسا لكتاب البيئة لدورة ثانية وافتتاح أحدث مكتبات الأهرام بالغربية. شباب الكشافة ينظفون مأوى عروس البحر. والفانوس المصري يتربع على عرش الأسواق الخيامية الأرخص والمدفع الأكثر طلبا للتصدير. وأيضا من أخبارنا تقرر مد فترة معارض أهلا رمضان في كل المحافظات إلى الأسبوع الأول من رمضان للتيسير على المواطنين وتوفير المزيد من السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق. البنك المركزي المصري قرر أن يبدأ العمل خلال شهر رمضان للجمهور 9:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا. إذن مواعيد العمل في البنوك من 9:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. إن شاء الله أذان الفجر النهاردة هيكون الساعة 3:14. و من أخبارنا الرياضية. ريال مدريد مع يوفنتوس ونهائي يتحدث عنه العالم، من ينتصر، هجوم الملك الكاسح أم ترسانة اليوفي الدفاعية والعملاق يوفن؟ وأيضا على موجات البرنامج العام، عشرة وخمسة ما طلبتم الاستماع إليهم مع أغنيات عبد العزيز محمود، محمد عبد المطلب، مها صبري، ثلاثي المرح، فريد الأطرش، أم كلثوم، هاني شاكر، نادية مصطفى. مرة تانية نستطلع هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب، وإن شاء الله يعني تكونوا معنا ونهنئكم بالشهر الكريم. ساعة عشرة تقريبا من سهرتنا حنكون في إذاعة خارجية، احتفال الإذاعة المصرية باستقبال شهر رمضان من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. كل سنة وكل المستمعين بخير. مستمعينا الأعزاء، في حالة ثبوت الرؤية انتظروا ألف ليلة وليلة الساعة 11:30 من سهرتنا، وأولى الحلقات، أولى الليالي، ليالي ألف ليلة وليلة. أما كل ما لدينا على مائدة رمضان من برامج وفقرات ودراما انتظروها الساعة 12:15 في لقاء مفتوح هتقوم به الزميلة ياسمين شاهين من خلال الاتصال ب يعني نقول إيه الجنود اللي لم يدخروا جهد لإسعادكم، أصحاب البرامج والسهرات، حيقدموا بعض مما سيسعدكم إن شاء الله. فكونوا معنا واستعراض برامج شهر رمضان الساعة 12:15 بعد منتصف ليل القاهرة. ساعة 2 إلى ربع المسحراتي، ساعة 2 إلى 10 سحر البيان، دكتور حسن مدني وجيهان الريدي. حوالي 2:30 إلى 5 الانتقال لإذاعة صلاة الفجر مع ذاكرين، 3:30 صباحا، 4:10 حديث الشيخ الشعراوي، الساعة 5:50 يعود إليكم برنامج محبب جدا حديث النفس، كان ما بين الفنان الجميل محمد وفيق والإذاعية الراحلة سلوان محمود من ذاكرة البرنامج العام وتراث البرنامج العام. استمعينا الأعزاء، هذا بعض مما لدينا، ولكن يعني بكل صدق الخريطة مليئة بكل البرامج اللي حتساعدكم إن شاء الله. كل سنة وانتم دايما معنا، شكرا لكم. أخبار خفيفة. لسه معاكم لحد 10 وتنتهي هذه الفترة، وإن شاء الله يعني نقدر نكون يعني أدخلنا على قلوبكم بعض الفرحة والبهجة والسعادة، ولسه في فرصة إن إحنا نقول كلام من قلوبنا لناس نهنيهم ويسعدونا ونسعدهم. صالح بيقول كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يسعدكم ويسعد جميع أوقاتكم بكل سعادة وينعاد عليكم الشهر بالخير والسعادة والهنا وقبول إن شاء الله. إبراهيم شوقي حجر بيقول استعداد مصر والمصريين لشهر رمضان ولياليه المباركة وفرحة الجميع، فقير وغني بهذا الشهر إن دل على شيء إنما يدل على الجينات المصرية اللي ما بتعرفش سوى الخير قولا وفعلا واستعدادها له في كل زمان ومكان. كل سنة وإنت طيب. أبو عبد الرحمن بيقول أحلى إذاعة، كل عام وأنتم بخير، ياريت في أذان المغرب نسمع الشيخ محمد رفعت بيفكرنا برمضان وإحنا صغيرين. عماد عبد النبي كل سنة والأمة العربية بخير، الشهر الفضيل والبركات وشهر الانتصارات وأهل بلدي بيلا كفر الشيخ. بألف بألف خير. أحمد زكي بيقول كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان وحب المصريين لشهر رمضان واهتمامهم بهذا الشهر وأحياء لا يليه بالسهر والتواصل واحتفالات الفوانيس والأجواء الرمضانية في مصر، خصوصا في الأماكن القديمة ومدفع الإفطار ومدفع السحور، مظاهر جميلة جدا. محمود جمال كل سنة وانتم طيبين، نفس الرغبة برضو، عاوز الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت. محمد عبد الحي رشوان بيقول لأحلى موجة البرنامج العام، بيهنينا بشكرك، بيقول هذه هي مصر اللي بتحلى بالأهل والأصدقاء والأحباب، مصر تمشي في شوارعها تحس وكأن رمضان، مصر شخص واحد، الناس بتحب رمضان وتحسب ليه بالشهور والساعات، يجي بالفرحة إن شاء الله 30 يوم هنا وسرور. أيمن شبكة، البرنامج العام في رمضان إيه الطعام، دي مجهود وحسن اختيار، نشكركم، إحنا اللي بنشكركم على وجودكم معنا لأن هو ده اللي بيحسسنا إن إحنا مجهودنا لم يذهب هدر. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرات زورنا وبنستناك، وفي السنة مرات زورنا وبنستناك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا قولوا معانا، اهلا رمضان. احنا معاكم لحد الساعة 10 بكل فقراتنا وكل اغنياتنا وكل الفقرات اللي هتساعدكم. نقول اخر رسالة سارة محمد بتقول كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد رمضان علينا بالخير والسعادة واليوم بركاتك يا رمضان. رمضان في مصر ليه طعم تاني، الروحانيات والاستعداد لرمضان والزينة والفوانيس والاطفال بيعلقوها في الشارع شكلهم مبهج جدا، اغاني رمضان واللمة الحلوة واذاعة البرنامج العام، لازم نكلم قرايبنا واصحابنا ونهنيهم، حتى الناس اللي ما نعرفهمش لما نقابلهم في المواصلات نبتسم لهم، وفعلا يعني البسمه صدقه في وجوه الاخرين. ساره في ثالثة صيدله بتتصل بينا دايما وهي امتحنت ماده وبتقول ادعونا في الباقي ان شاء الله، ربنا معاك يا ساره ونهنيكي بالنجاح والتفوق. العزان يمرق ايدنا لما تجينا، زي العزان نفرح ونون سبلات دينا اشكال ونوع.